فيرجو الدخلاوي. رجعوا وحوش السبا والمروة، قلنا العصف ردي يديك بالي، اسمه واحد ودارة وصروة خربة اللي فرحة ميتو جمال. كل الحمال تلدين بلدنا عشان بقلبي نصح لكم، لو فرقة تطلع سكاكنا تشوف شبح قاسي ومجنون، لو فرقة تطلع سكاكنا تشوف شبح قاسي ومجنون. اثبت يا صاحبي بلاش تتاحي، بلاش تصورك على الغلبان، الدنيا مش زاولو بتطلع عينه في وسط جاي تحط خروج، فرد في سكان حيل لعبة جرح غدر مر خد ضريبة، وحش قاسي ناسي عنده هيبة وحمل على أيها مخلوق، شد عالي خلى ظلمه باين، أي إنس جن كله هاين، شاب أقل منه بين زباين خلى نسخة في وسط السوق. الشاب فكر من لحظتها إنه عايش بين كفار، ما قالش دي العملية ببنتها، مش فارقة يدخل بين أسوار، خد بندقية وراح لشرطة وقال له مش هنساك يا حمار، مفيش حنان جدعان تلغيت، أنا انفجر على خد النار. رديت كبير قال عيل إيدي لو جت معاك إنك جبروت، لو تنسى فاكرك يا ابن الخط، الليلة نحشي لازم هتموت. ردي الصغير قال له دي ميديا بين الصيع والشاي نبوت، فرحة قصة زيتها كله مشيت، احنا هتغرفوا فيه عصفرة قاسية وجرحة وواطرة، عصفرة ردمة الكون على الخارطة، هي اللي جايبة عليها وطية، لو اتحولت وخدت بشرطة تحصل حريقة عندكوا طفية، تدخل جيتنا هتدفع كام، جيب بندقية وقفنا ارميها، الدنيا فانية والعمر لحظة، طلعوا كباب ردوا تسواها، هو انت تطلع ايه لا مؤاخذة، يا ابني انت ابرة في وسط متاهة، كل مغزى هتاخد مغزى، هتروح تراب تنزل ادناها، هتروح تراب تنزل ادناها. دم هم مر صد مطاري، جمر عمر خمر طلع حاري، نهبة قتل جرح كله ساري، كله عامل في ابدا، عكسي نفس عكس شخص اني، بس بس رص دنيا مالي، صمت قمت شمت ماشي حالي، كله عايز يشرب شاي، من عيونها نقطة سودا، كله كيف بحر موج وعين، انا دبح وفصيح اسحوا العصافرة يا ناس هتسيح، انفجار الصفا والمروة طلعتنا من شارع الربيع، هنا الرجول عاملة استقبال، الفرد فينا يساوي مجال، فرحة 14 تسعة فرحة عريسنا ميدو جمال، اضرب قوالي ولع ديرامين، قلنا العصافرة كسرت السيد، الجنرال معتز جمال شرف جيتو جوه الكويت، قضي العصافرة تهد جبال، جيتنا مش بتشيل اندال، اللي رجولته تغرق جيل، البرنس مدحت جمال، بدل دخلنا الكل كن، عصافرة اصلي ونمبر وان، المسا جاي على احمد ميدو، احمد ميدو يعني المن، مهما تقول لي مش هنبادل، ومن الصعب معانا الجادل، المسا جاي على الفارس الاول، قلنا الفارس محمد عادل، اجدع مسا يتقل الغالي، المسا يتقل ايام وليالي، المسا جاي العلي منعم، من شارع السد العالي، مثال جمال وانسى النور، مثال على اي انسان، لو قال لعبد الله الامنور، على سالف الورديان، مروان مش